بس احنا شايلين الوايرلس من عندك. مش وايرلس، انا عامله حزمة. طبعا بتنسى. انا هلا المفروض اني شابك. يمكن نمسك الستار هاي احسن، اذا شابك هلا الفيسبوك، يعني بدأنا البث بهالطريقة. حلو جدا. طيب اخواني معلش سامحونا، اول يوم شوية صعوبات، بس اكدوا لي ان الامور تمام، نتأكد الامور كلها تمام حتى نبدأ. انا اتابع تعليقات الفيسبوك عبد الحميد. انا الفيسبوك انت يا ستي يا رب. طيب انا على الفيسبوك، انت على اليوتيوب اليس كذلك؟ لا يوتيوب مش فاتح خالص، فيسبوك بس. بس فيسبوك. طيب احنا اعتذرنا لاخواننا على اليوتيوب لانه تقنيا مش ماشي الامور، فنقتصر على الفيسبوك. والصورة مقلوبة يا عبد الحميد، الصورة مقلوبة. هيك راح يدوخوا اذا كان مظلني انا مايل طول ال ايش حضرك ماسك يا عبد الحميد طول الوقت. الله أسمع. بسم الله. أعتقد هيك الصورة صارت جيدة. تمام يا إخواني، الصورة جيدة أعتقد. طيب دعونا نبدأ على بركة الله. مرة أخرى سامحونا في أول يوم من المسابقة بهذه المشاكل التقنية. طيب إخواني الآن سنبدأ. عبد الحميد أنت متابع معنا الأجوبة مش هيك؟ طيب السؤال الأول، السؤال الأول، الإنسان بطبعه يحب المفاجأة، ومما يمتع به أهل الجنة مفاجأتهم. اذكر آية تدل على هذا المعنى، اذكر آية تدل على وجود عنصر المفاجأة في الجنة. عندك الجواب يا عبد الحميد، آية أو رقم آية؟ الأخ صالح علي صح؟ الأخ صالح علي هو أول من أجاب، تبعه الأخ محمد أو محمد صبري، لكن أول من أجاب الأخ صالح علي. نكتب عندنا يا عبد الحميد صالح علي. قول الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. ذكر المفسرون في ذلك أن أهل الجنة يؤتون بثمار يشبه بعضها بعضا أو تشبه ما كان في الدنيا، بهذا فسروا وأتوا به متشابهة، يعني هذه الثمار تشبه في شكلها ثمار الدنيا. وبعضهم قال لا، بل يشبه بعضها بعضا، يعني ما أتي به أهل الجنة اليوم يشبه ما أتوا به أمس. فيقولون هذا الذي رزقنا من قبل، نحن أكلنا مثل هذه الفاكهة أو مثل هذه الثمار من قبل. فيقال لهم الشكل واحد والطعم مختلف، الشكل واحد والطعم مختلف، يعني وإن كانت هذه الثمار متشابهة في شكلها إلا أن طعمها مختلف. هذا في نوع من التجديد، نوع من إذهاب الروتينية، نوع من التشويق أو من المفاجأة. يعني هذا هو الجواب، قول الله تعالى: وأتوا به متشابهة، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني المطلوب في الإجابة عنه آيتان، إذا واحد أجاب بآية واحدة ما تعتبر إجابة أصلا، فاللي متأكد يأتي برقم الآيتين أو بالآيتين معا. السؤال يقول: مغفرة الله لذنب عبد لا تعني محو الآثار الدنيوية لمعصيته. مغفرة الله لعبد لا تعني محو الآثار الدنيوية لمعصيته. أذكر رقم آيتين من الجزئين الأولين تدلان على هذا المعنى. عرفت الآيتين يا عبد الحميد؟ شفت الرقم؟ هي نعم، هي عندك الرقمين فوق، الرقمين فوق. نتابع التعليقات. آيتان مختلفتان في موضعين مختلفين، مش آيتين متتاليتين. آيتين في موضعين مختلفين. ولمن يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الآن الأسئلة محصورة اليوم في الجزئين الأولين يا كرام. والناس اللي زعلانين علينا تحملونا، معلش اليوم أول يوم تحملونا معلش. في ناس بيعلقوا أنهم زعلانين. الحق عليك عبد الحميد ولا علي؟ علي طبعا. لا لا عداك العيب. لحد الآن ما حدا جاب الآيتين المختلفتين، يعني مش متتاليتين، في موضعين مختلفين. ها في أحد؟ آه طيب، منار الدين ياسين برواية قالون. طيب منار الدين ياسين ومحمود غنام. منار الدين ياسين ومحمود غنام عبد الحميد، لأنه يبدو الترقيم مختلف برواية قالون. منار الدين ياسين ومحمود غنام. نعم، الآية الأولى قول الله تعالى: قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مرة أخرى، ماذا كان سؤال إخواني؟ مغفرة الله لذنب لا تعني محو آثاره الدنيوية. أذكر رقم آيتين تدلان على هذا المعنى. الآن كما تعلمون أكل آدم من الشجرة وحواء، فالله عز وجل أمرهما بالنزول من الجنة، استغفرا الله تعالى فغفر الله لهما. لكن بعد ذلك مباشرة قال تعالى: قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كان من عاقبة الأكل من الشجرة أن يهبطا من الجنة، أن ينزلا من الجنة. تاب الله عليهما لكن بقيت آثار هذه المعصية. هذه الآية الأولى. الآية الثانية: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. لاحظوا إخواني، هم عبدوا العجل وأرادوا التوبة إلى الله عز وجل، فأمروا أن يقتل بعضهم بعضا، على تفسير يعني يقتل الذي لم يعبد العجل من عبده، أو يقتل الذي عبد العجل نفسه، يعني على أكثر من تفسير. فإذا حتى لو تيب عليهم فستبقى آثار المعصية، ستبقى آثار عبادة العجل بأن يقتل بعضهم بعضا أو يقتل من عبد العجل نفسه. أنا ذكرت هذا السؤال لأن البعض إخواني يظن أنه إذا استغفر الله وغفر الله له فإن الله لا شك سيمحو آثار المعصية الدنيوية. لا، مش شرط. البعض بالمناسبة يتوب حتى تمحى آثار المعصية الدنيوية، باله مش في الآخر، مش عماله بيفكر بالجنة والنار والحسنات والسيئات في المقام الأول، وإنما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يتخلص من شؤم وعاقبة المعصية. لا، اعلم أن آثار المعصية المؤلمة في الدنيا قد تبقى، ويكفيك أن الله يغفر لك. انظر ما حصل مع آدم، غفر الله له لكن أهبط من الجنة. انظر إلى ما حصل مع قوم موسى عليه الصلاة والسلام، غفر الله لهم عبادة العجل لكن بقيت الآثار الأليمة في الدنيا. هذا نقول أيضا لمن يقول يعني أفعل المعصية ثم أستغفر ثم أتوب. قد تتوب وقد يتوب الله عليك إن تبت توبة نصوحا، لكن مع ذلك تبقى آثار المعصية أحيانا والمؤلمة في الدنيا. طيب هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث: في الحديث عن أدلة وجود الله تعالى نذكر دليل إيجاد الله للمخلوقات. نذكر دليل إيجاد الله للمخلوقات. قد يقول قائل: أنا وجدت من الحيوان المنوي لأبي وبويضة أمي. فنقول: هؤلاء الآباء بدورهم وآباء آبائهم لا بد لهم من خالق ينتهي عنده التسلسل، يعني يستحيل عقلا أن تتسلسل الأسباب إلى ما لا بداية. أذكر ثلاث كلمات، شوف عبد الحميد الثلاث كلمات، أذكر ثلاث كلمات من آية تشير إلى هذا المعنى، تشير إلى هذا المعنى. ثلاث كلمات ترد على من يقول: لا أنا ما وجدت من الله سبحانه وتعالى، أنا وجدت من أبي وأمي. طيب أبوك وأمك من أوجدهما؟ وجدا من نطف آبائهم. طب وآباؤهم وآباء آبائهم لا بد أن ينتهي الأمر عند سبب أول، يستحيل التسلسل إلى ما لا بداية. أذكر ثلاث كلمات تحديدا، مش رقم آية ولا آية كاملة، ثلاث آيات تحديدا تدل على هذا المعنى. رقم آية أو شيء؟ لا حكت جملة يا أيها الناس لا بدنا إسراء محمود أول إسراء محمود والذين من قبلكم، طلبنا ثلاث كلمات والذين من قبلكم كما ذكرنا الواو لا نعدها كلمة في مسابقتنا هنا. فإسراء محمود أول من جاء بالكلمات الثلاثة، الكلمات الثلاثة يا إخواننا والذين من قبلكم. لاحظوا قول الله تعالى في الآية 21 من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآن والذين من قبلكم تشير إلى هذا المعنى، حتى لو قلتم نحن وجدنا بفضل من قبلنا، طب ومن قبلكم بفضل من قبلهم، طب ومن قبلهم، في النهاية لابد أن ينتهي الأمر عند سبب أول، عند الخالق سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى أرجو أن ترجعوا إلى الحلقة بعنوان لماذا لابد من خالق، حلقة من حلقات رحلة اليقين بعنوان لماذا لابد من خالق، نشرح فيها مبدأ استحالة التسلسل إلى ما لا بداية. لو كتبت لماذا لابد من خالق قنيبي بتطلع لك هذه الحلقة، أعتقد حلقة مفيدة إن شاء الله. طيب السؤال الرابع: من علوية الخطاب من علوية الخطاب القرآني أنك تجد أن الله تعالى يهدد تهديدا يخلع القلوب، ثم يتبعه بخطاب فيه تأنيس وإرشاد وفتح باب الأوبة، كما قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. شوف زمجرة غضب، يعني زمجرة أو ما يعبر عنه الدكتور محمد الدراز بزمجرة الغضب إن صح التعبير. ثم يقول الله تعالى بعدها: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. تخويف يخلع القلوب، ثم فتح باب للتوبة، خطاب فيه تأنيس، فيه رفق بالخلق. السؤال تحديدا إخواني الآن، أذكر من الجزئين الأولين، كل أسئلتنا اليوم من الجزئين الأولين، أذكر من الجزئين الأولين آية أو رقم آية فيه إقبال شبيه من الله تعالى على عباده بعد تخويف وتقريع. بعد تخويف وتقريع، نعم هذا عبد الحميد. ما أحد جاء بالجواب بعد. الأخ إياد بيحكي يا ريت دكتور رضا بالرزق الضيق يا ريت نزل عنه فيديو، يا ريت تقرأ تعليق يا عبد الحميد لأني عاشق أنجان. الله المستعان. طيب ذكرني بالموضوع لاحقا الله يكرمك عبد الحميد. ما مش شايف أحد جاء. البعض وكأنه يقترب من المعنى، وحتى يعني ما نحصر في اللي في بالي، خلينا نقول أن الآية التي نتكلم عنها فيها خطاب، فيها خطاب مباشر من الله لعباده، فيها خطاب مباشر من الله لعباده. في شيء عبد الحميد؟ هلا لأنه أنا شوي علق عندي فعم بحاول شيء. أنا عندي الأمور تمام. عندك كل شيء معنا. نعم. طيب. الآن مثلا الإخوة اللي بيقولوا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا. نحن نقول يعني لاحظ أن الله عز وجل يخوف ثم بعد ذلك يؤنس، يفتح بابا، يفتح بابا للخلائق. أما التبشير للذين آمنوا وعملوا الصالحات فهو محصور بالذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله سبحانه وتعالى بعدما خوف، بعدما قرع، يخاطب خطابا فيه تأنيس، فيه إعطاء فرصة، فيه إقبال على الخلائق. نعم الأخ عبد الله راضي، عبد الله راضي، عبد الله راضي صحيح. الآية 21 قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، نفس الآية التي كنا نتكلم عنها قبل قليل. لو استعرضتم الآيات التي قبل إخواني هي في بداية سورة البقرة، الله سبحانه وتعالى ذكر أحوال المؤمنين، أحوال الكافرين، أحوال المنافقين، وكان يخوف سبحانه وتعالى. مثلا: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. بعدما ذكر هذه الأصناف ماذا يقول ابن عاشور رحمه الله؟ قال: تهيأ المقام لخطاب عمومهم بما ينفعهم إرشادا لهم ورحمة بهم، لأنه لا يرضى لهم الضلال، ولم يكن ما ذكر آنفا من سوء صنعهم حائلا دون إعادة إرشادهم والإقبال عليهم بالخطاب، ففيه تأنيس لأنفسهم بعد أن هددهم ولامهم وذم صنعهم، ليعلموا أن الإغلاظ عليهم ليس إلا حرصا على صلاحهم، وأنه سبحانه غني عنهم، كما يفعله المربي الناصح حين يزجر أو يوبخ فيرى انكسار نفس مرباه فيجبر خاطره بكلمة لينة ليريه أنه إنما أساء إليه استصلاحا وحبا لخيره، فلم يترك من رحمته لخلقه حتى في حال عتوهم وضلالهم وفي حال حملهم إلى مصالحهم. يعني لاحظوا بعد التخويف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولاحظ قوله تعالى: ربكم، ربكم الذي اعتنى بشأنكم، الذي هيأ لكم الأسباب، ربكم. طيب، السؤال الخامس: قد يصل المرء منطمس القلب إلى مرحلة لا يدرك معها سوء عاقبة أفعاله في الأرض والخلق. السؤال: أذكر آيتين متتاليتين تدلان على هذا المعنى. قد يصل المرء منطمس القلب إلى مرحلة لا يدرك فيها سوء عاقبة أفعاله في الأرض وفي الخلق. آيتان تدلان على هذا المعنى، أو رقم آيتين. الأخت بيان بتقول أنها قالتها، يمكن قصد قبل، فإحنا ممكن نراجع إذا صار مجال. البث متوقف يبدو؟ لا، البث شغال. ما في أحد جاوب؟ سليمان القاري 10 و11. لا. أنا عندي ما عماله. وقلت لي 10 و11 لقراءة تربط بمصحف آخر. الأخ سليمان القاري، طب أعطينا أخ سليمان، أعطينا الآيتين. الأخ برضو ياسر جاوبهم مع الآيات مع الذكر: إذا قيل لهم أفسد في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون على إنهم مفسدون ولكن عشرة. طيب الأخ شو اسمه؟ ياسر بومشتة. طيب الأخ ياسر بومشتة، والأخ الآخر إذا كان بيذكر لنا، يعني إذا هذا بترقيم مختلف يخبرنا. ياسر بومشتة. طيب صحيح، قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لا، ولكن لا يشعرون. طبعا إخواني، قد يقول قائل: طب إذا كان إنسان لا يشعر أنه مفسد، لماذا يحاسب ويعاقب ويذم؟ وضحت بالتفصيل في كتاب هذا النفاق فاحذروه أن العبد يكتسب هذا بنفسه. العبد يكتسب فساد قلبه بحيث ما يعود يميز أنه إنسان مفسد، يكتسب هذا بسوء أفعاله. وسأضع لكم إن شاء الله رابط كتاب هذا النفاق فاحذروا، في مقدمته بيّنت هذا أعتقد بطريقة إن شاء الله جيدة، خاصة عند بيان صفة أن المنافق يشك في الله عز وجل. أول صفة كانت الشك في الله، وبيّنت أن هذا الشك ناتج عن فساد قلبه، وفساد قلبه ناتج عن سوء أفعاله. طيب السؤال السادس: سألك سائل: ما ذنب الكافر إن لم يقتنع بالقرآن؟ أذكر آية تبين له فيها أن الخلل ليس في إقناعية القرآن، بل في من يرده، بل في من يرد القرآن. بيطلع عندك تعليقات عبد الحميد؟ الغريب أنه عماله بتأخر عندي طلوع التعليقات، لا أدري لماذا. ما أحد جاب ولا في بجاب إجابات غير صحيحة؟ غير صحيحة. برضو ياسر بو مشتاق. ما شاء الله. الأخ ياسر من وين يا ترى؟ لو يحكي لنا من وين؟ أخي ياسر من الجزائر. ما شاء الله، مع أنه الأخوة من الجزائر كانوا معترضين على توقيت المسابقة. طيب الأخ ياسر بومشتا أيضا من الجزائر أجاب السؤال، قال الله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وما يكفر بها إلا الفاسقون، ما بصير المسلم يتصور أنه قد يعذر الكافر إذا لم يقتنع. القرآن تلي عليه، آيات الله كانت واضحة أمامه، لكن مع ذلك ما اقتنع. هو لم يقتنع لأنه فاسق، لأنه عنده مشكلة في قلبه. فهذا القلب إذا كان ملوثا فإنه لن يرى الحق حقا والباطل باطلا، فالعلة فيه وليست العلة في إقناعية القرآن. طيب أخ سامر شعيب جاوب قبله. سامر شعيب قبل الأخ ياسر. نعم. طيب الأخ إذا أخ سامر فاز بها يا أخ بومشتا، سامحنا. طيب إذا ترصد عندك. نعم. السؤال السابع: عندما يهون حق الله على الناس فقد تجدهم يتعاطفون مع من يصد عن سبيل الله ويضلل الناس في دينهم كبعض دعاة الإلحاد، بحجة أن هذا الملحد إنساني لم يسرق روحا بل وربما دعم بعض قضايا المسلمين، وقد تجد من يقول هذا الملحد لم يقتل نملة. أذكر أربع كلمات، السؤال تحديدا أذكر أربع كلمات من آية تبين أن جرمه أشد من جرم إزهاق الأرواح. وكان لازم نحط الأسئلة نثبتها. أها، نسينا هذا، كنا نعملها في المسابقة الماضية ونسينا هذه المرة. غدا إن شاء الله. إن شاء الله في المسابقة القادمة بعد غدا إن شاء الله. أربع كلمات. الأخ أحمد الشيباني يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أنا من مصر لا أعرف عن المسابقة. منشور أخي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، منشور عن المسابقة في فيديو سابق على الصفحة إذا ترجع له الله يكرمك، اليوم نشرنا. هل انتهت سلسلة رحلة اليقين؟ لم تنتهي بعد، بل ستطول والله أعلم. فتنة أشد من القتل، هي اللي بجيب هذا ليس نص الآية. في اختلاف لاحظ. كل كتب الفتنة أشد من القتل. هل معقول أنا أكون حفظي لها أكون أنا مختلط عليها الحفظ؟ طيب الآن أنا أحفظ الآية: والفتنة أكبر من القتل. الآية 214: والفتنة أكبر من القتل. صحيح عبد الحميد؟ لا لحظة. لحظة. والفتنة أكبر من القتل، الأشد من القتل. هذا أيضا في سورة البقرة، أيضا في سورة البقرة. نعم صحيح. طيب إذا نعتمد الفتنة أشد من القتل، أنا بصراحة كنت يعني عندي الآية الأخرى والفتنة أكبر من القتل، فالآيتان بنفس المعنى والفتنة أشد من القتل. نعم، فنعتمد أول من أجاب بي والفتنة أشد من القتل. مين أول من أجاب؟ عجون هادي. عجون هادي، طيب الأخ أو الأخت عجون هادي لا أدري أول من أجاب. السؤال الثامن، السؤال الثامن: شرع الله طبعا والفتنة أشد من القتل، وفي الآية الأخرى والفتنة أكبر من القتل، هذا يبين أن فتنة الناس عن الدين بالدعوة إلى الإلحاد أو الشبهات، لأنه الإنسان إذا مات على كفر وخلد في النار فهذا أسوأ من قتله وزاق روحه. فدعاة الإلحاد الذين يفتنون الناس عن عبادة الله عز وجل ويتسببون في إضلالهم وشقائهم الأبدي هم أشد جرما من القتلة الذين يقتلون الناس، لأن قتل البدن أو إزهاق الروح قد تزهق روح مسلم ويكون مصيره إلى الجنة، أما إذا فتنته عن دينه وكان مصيره إلى النار فهذا بلا شك أشد من القتل. السؤال الثامن والأخير: شرع الله تعالى لعباده تشريعات تنظم العلاقة بينهم وتفتح باب الإصلاح، لكن بعض الناس يفجر في الخصومة فيتخذ هذه التشريعات وسيلة إلى الإضرار بخصمه. أذكر آية تبين أن في هذا سخرية بالدين، تبين أن في هذا سخرية بالدين. واضح عبد الحميد؟ الأخ محمد صبري النبتيتي، محمد صبري النبتيتي هو من أول من أجاب، صح عبد الحميد؟ نعم. قال الله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الآن هذه الآية إخواني وردت في معرض الحديث عن أحكام الطلاق، عن أحكام الطلاق. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الآن الله سبحانه وتعالى شرع فترة العدة لعل المطلق يراجع نفسه، لعله يحصل بينهما مودة من جديد، تأتلف القلوب، يجتمع البيت من جديد. ماذا كان يفعل البعض؟ كان يطلق، فإذا اقترب موعد انتهاء عدة المرأة وبالتالي تذهب إلى بيت أهلها ويحق لها أن تتزوج من غيره، راجعها، راجعها لا لأنه يريدها بل ليضر بها، ثم بعد ذلك يطلقها. ثم إذا اقترب موعد انتهاء العدة لتذهب إلى بيت أهلها وتزوج من غيره إن شاءت أو شاء غيرها، فإنه يراجعها. فهو استخدم هذا التشريع، تشريع الطلاق والعدة، للإضرار بزوجته، مع أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا التشريع للألفة وتقريب القلوب. فالله عز وجل اعتبر هذه الطريقة استهزاء بآيات الله. وحقيقة يا أخواني، لعلي ذكرت في المسابقة الماضية، الإنسان إذا استعرض أحكام الطلاق ورأى ما يفعله أبناء المسلمين في هذه الأيام، للأسف الشديد يقل الورع جدا ويكثر الفجور جدا عند الخصومات الزوجية، حتى وكأنهم لم يخاطبوا لا بقرآن ولا بسنة، كأن هذه الأحكام أنزلت على غيرهم والله المستعان. وهنا أحيانا حقيقة هنا المحكات التي يظهر عندها صدق الإيمان من زيف الإيمان. أقرأ عليكم كلاما لابن عاشور قال: وآيات الله هي ما في القرآن من شرائع المراجعة، نحو قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى قوله: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. لاحظ بعدها ماذا قال، كلام جميل جدا. قال: فالمخاطبون بهذه الآيات محذرون أن يجعلوا حكم الله في العدة الذي قصد منه انتظار الندامة وتذكر حسن المعاشرة، لعلهما يحملان المطلق على إمساك زوجته حرصا على بقاء المودة والرحمة، فيغير ذلك ويجعلوه وسيلة إلى زيادة النكاية، يعني الإضرار بالزوجة، وتفاقم الشر والعداوة. وفي الموطأ، يعني موطأ ابن مالك، موطأ الإمام مالك، أن رجلا قال لابن عباس: إني طلقت امرأتي 100 طلقة. فقال له ابن عباس: بانت منك بـ3، يعني خلاص بينونة كبرى، و97 اتخذت بها آيات الله هزوا. إذن يا إخواننا، الواحد يحذر أنه في حالات الغضب والخصومة أنه يفجر إلى حد يوصف فيه حينئذ بأنه يتخذ آيات الله هزوا، والعياذ بالله. الجلسة اليوم كانت سريعة نسبيا، الأسئلة سهلة، وسامحونا على أي خلل تقني، لكن على أمل لقائي بكم بعد غدا بإذن الله تعالى. سنرصد أسماء الفائزين ونذكر بهم المرة القادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا على حسن متابعتكم، وتقبل الله صيامنا وصيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله.